بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في الأخير. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الله العظيم.